إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمرحبا بالإخوة الأفاضل في هذا اللقاء المتجدد الذي أسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم به، وأن يدخر ذلك لنا في ميزان حسناتنا، وأن يرزقنا فيه الإخلاص والسداد وحسن الإلقاء والفهم. لقاؤنا هذا بارك الله فيكم في يوم الأربعاء الرابع من جماد الأولى لعام 35,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد انتهينا معكم فيما سبق من الكلام في باب النجاسات عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا وبوله إلا الذكر الرضيع ولعاب كلب. ذكرنا فيما تقدم من درس في بيان أن غائط الإنسان وبوله نجس، لا فرق في ذلك بين الكبير والصغير ولا بين الذكر والأنثى، وإنما فرق الشرع في صفة التطهير بين الذكر الرضيع وبين الجارية أو الأنثى الصغيرة. فالذكر الرضيع ينضح ويرش من بوله، وأما الجارية فيغسل من بولها. وهذا التفريق له عدة تعليلات عند بعض أهل العلم، ذكرنا ذلك. والراجح من ذلك أنه أمر تعبدي، فكما أن الشرع أمر الحائض بقضاء الصوم ولم يؤمرها بقضاء الصلاة، ولا نعرف في ذلك علة يعني واضحة أو منصوصة، فكذلك في هذه المسألة فنقول أن هذا الأمر تعبدي، وأن الفرق بينهما قد دل عليه الدليل للأحاديث الكثيرة. ثم ذكرنا لعاب الكلب، وأن العلماء اختلفوا في الكلب وفي لعابه إلى ثلاثة أقوال أو ثلاثة مذاهب أو أكثر من ذلك. فالمذهب الأول الذي يقول بطهارة الكلب كله بجميع أجزائه، والمذهب الثاني الذي يقول بنجاسة الكلب كله بجميع أجزائه، والمذهب الثالث الذي يفرق بين الكلب وبين لعابه فيقول بطهارة الكلب من جهة ويقول بنجاسة اللعاب من جهة أخرى لما دل عليه الدليل. ولكن الدليل الذي ذكروه قد يختلف في فهمه، فمنهم من فهم الطهور في لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم، قد يفهم منه النجاسة وقد يفهم منه الطهارة من الداء مما فيه من داء. ولهذا ذكر ذلك الحافظ ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، وقال أن الطهور أو الطهارة لا تدل بالضرورة على النجاسة. على النجاسة لماذا؟ لأن الشرع قد ذكر أشياء أو أمر بالتطهير من أشياء ثم هي ليست نجسة، كقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، والجنابة ليست نجسة. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في السواك قال: مطهرة للفم مرضاة للرب، وليس يعني السواك أداة لإزالة النجاسات، وإنما شيء من الأوساخ أو القاذورات فيرفع بهذا السواك. فالمقصود أن لفظ الطهارة أو طهور قد يختلف في فهمها، وأما ما سوى ذلك من الأحاديث فإما أنها ضعيفة، وإما أنها لا تدل على نجاسة الكلب. فالقول الراجح من أقوال أهل العلم أن الكلب طاهر، وأن لعاب الكلب طاهر، وإنما أمر الشرع بتطهير الإناء الذي ولغ فيه الكلب، وذلك لما فيه من داء. والدليل على ذلك أن الشرع أمر بغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، ولم يأمر الشرع بغسل نجاسة من النجاسات بهذه الصفة، بهذا العدد وبهذه الهيئة. فدل هذا على أن لعاب الكلب ليس بنجس، وإنما هذه طريقة شرعية لإزالة الداء من لعاب الكلب. ولو كان لعاب الكلب نجسا لما أباح الله عز وجل ما أمسكه الكلب المعلم. وهناك أدلة أخرى في هذا الموضوع قد تقدم ذكرها. بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فقال: وروث، وروث أي من النجاسات روثة الحيوان مطلقا، سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه، فكله عند المؤلف نجس، لأنه أطلق هذه الكلمة فقال وروث. والروث هو رجيع كل ذي حافر من الدواب، رجيع كل ذي حافر من الدواب كما في لسان العرب. ومما استدل به بعض أهل العلم على نجاسة الروثة ما أخرجه البخاري وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائطة، أي ذهب صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاجة، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ صلى الله عليه وسلم الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا رجس، هذا رجس. وعند ابن خزيمة بلفظ: فوجدت له حجرين وروثة حمار، فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال: هي رجس. قال الشوكاني في الدراري: والرجس في اللغة النجس، فالروثة نجس، وهو المطلوب. انتهى كلامه. ويجاب عن هذا الدليل أن وصف الشيء بأنه رجس أو رجس لا يدل على نجاسته، لأن الله عز وجل قال في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فالميسر والأنصاب والأزلام ليست من النجاسات، ومع هذا وصفها الشارع بأنها رجس، أي إثم وحرام. ومثله قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. والأوثان الأصنام هذه من حجارة، والحجارة طاهرة، وإنما المقصود إثم هذا الشرك وهذا الكفر وهذه العبادة من دون الله. وقال تعالى على لسان هود عليه السلام قال: قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. وليس المقصود نجاسة، قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. وقال في المنافقين سبحانه وتعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس. فوصف المنافقين بأنهم رجس. وقال فيهم أيضا سبحانه وتعالى: وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، أيضا في المنافقين. وقال تعالى في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، وليس المراد أن يذهب الله عز وجل عنهم النجاسة. فالرجسية قد يراد بها النجاسة والخبث، وقد يراد بها القذارة والنتن، وقد يراد بها الشرك والنفاق والذنوب، وقد يراد بها التحريم والإثم واللعنة وغير ذلك من المعاني. فهذه المعاني كلها تدخل في معنى الرجس، فلا ينبغي تحديد معنى من هذه المعاني إلا بدليل أو قرينة، إما بدليل منفصل أو بقرينة يدل عليها السياق. قال العلامة الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار، قال: لم يصح في كون كل الدم نجسا شيء من السنة، ما صح شيء من السنة في كون الدم نجس. قال: وأما الاستدلال بما في الكتاب العزيز من قوله سبحانه: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. يقول الشوكاني: فقد قدمنا أن الآية مسوقة للتحريم كما هو مصرح بها فيها، أي في قوله تعالى: محرما على طاعم. محرم أي التحريم، فالرجس هنا بمعنى التحريم. والحكم بالرجسية، يقول الشوكاني، والحكم بالرجسية هو باعتبار التحريم والحرام رجس، ولا يكون بمعنى النجس إلا بدليل. هذا كلام من؟ هذا كلام الشوكاني. ولا يكون بمعنى النجس إلا بدليل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الروثة: إنها رجس. فإن الرجس والرجس معناهما واحد، ومن زعم بأن الرجس بمعنى النجس لغة متمسكا بما في الصحاح وغيرها من كتب اللغة أن الرجس القذر، فقد استدل بما هو أعم من المتنازع فيه، فإن القذر يشمل كل ما يستقذر، والحرام مستقذر شرعا، والأعيان الطاهرة إذا كانت منتنة أو متغيرة مستقذرة طبعا، يعني في طباع الناس، في طبائع الناس. وعلى كل حال، يقول الشوكاني، وعلى كل حال فالآية لم تسق لبيان الطهارة والنجاسة، بل لبيان ما يحل ويحرم. قل لا أجد فيما أوحي إلي، إلى آخر الآية، انتهى كلام العلامة الشوكاني رحمه الله. فالعلامة الشوكاني في كلامه المتقدم قد بين أن تفسير الرجس بمعنى النجس لا يكون إلا بدليل، ومع هذا فقد فسر الرجس أو الرجس في حديث الروثة بمعنى النجس من غير دليل، فخالف رحمه الله تأصيله. وقال قبلها العلامة الشوكاني، قال: وقد أنكر بعض أهل العلم ورود لفظ الرجس بمعنى النجس، وجعل ما ورد منه مثل قوله صلى الله عليه وسلم في الروثة: إنها رجس، والرجس الرجس مجازا، على أن في الآية الأولى ما يمنع من حملها على أن المراد بالرجس النجس، أي آية التحريم، تحريم الميتة ولحم الخنزير والدم المسفوح. يقول: وذلك اقتران الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام فإنها طاهرة بالإجماع. يعني من قال بنجاسة الخمر، ويقصد الآية الأولى، الصحيح أنه يقصد آية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. فيقول: وذلك اقتران الخمر بالميسر والأنصاب والأزلام فإنها طاهرة بالإجماع. إذن العلامة الشوكاني في هذا النص المنقول عنه كأنه يفسر الرجس بالنجس إذا لم يمنع منها مانع، فهذه قاعدة ثانية غير القاعدة الأولى. القاعدة الأولى قال أنه لا تفسر لفظة الرجس بمعنى النجس إلا بدليل، لكن هنا يقول ما دام أنه لا يمنع من حملها في حديث الروثة بأنها رجس على الرجس على النجس، لا يمنع من ذلك مانع، فتحمل على معنى الرجس أو النجس. وأما في الآية القرآنية إنما الخمر والميسر والأنصاب، فهذه يمنع من حملها بمعنى النجس. لماذا؟ لأننا نعلم أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست نجسة، فدل على أن الخمر ليست نجسة أيضا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن السبب في امتناعه عن الاستنجاء بالروثة. يعني لو تركنا الكلام الذي تقدم جانبا ورجعنا إلى الأحاديث التي بيّن فيها صلى الله عليه وسلم سبب امتناعه عن الاستنجاء بالروثة، لعلمنا قطعا بأنه لم يقصد في ذلك النجاسة. لماذا؟ لأن السبب في امتناعه كان أن الروثة طعام الجن، الروث طعام الجن. فقد أخرج الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه كان يحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم إداوة لوضوئه وحاجته، فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة. فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها، ولا تأتني بعظم ولا بروثة. يقول: فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعتها إلى جنبه، ثم انصرفت حتى إذا فرغ مشيت، فقلت: ما بال العظم والروثة؟ ما بال العظم والروثة؟ أي لماذا لا ينبغي الاستنجاء بالعظم والروثة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هما من طعام الجن، هما من طعام الجن، وإنه أتاني وفد جن نصيبين ونعم الجن، فسألوني الزاد فدعوت الله لهم ألا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما. وأخرج الإمام مسلم بسنده عن عامر قال: سألت علقمة هل كان ابن مسعود رضي الله تعالى عنه شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن، فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب، فقلنا: استطيره أو أغتيله، أي إما أنه طار صلى الله عليه وسلم أو أغتيله قتل. قال: فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذ هو جاء من قبل حراء، قال: فقلنا: يا رسول الله، فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فقال: أتاني داعي الجن، فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن، قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد، أي الجن، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم الزاد، فقال: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم، أوفر ما يكون لحما، أي يعود أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة، وعند الترمذي أو روثة، علف لدوابكم، البعرة والروث علف لدوابكم، والعظم يعود أوفر ما كان لحما طعام للجن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: فلا تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم. فإذا ترك صلى الله عليه وسلم استنجاءه بالروثة. لماذا؟ لأن الروثة كانت من طعام إخواننا الجن أو من علف دوابهم، فلم يكن سبب هذا الترك نجاسة الروثة، وإنما لكونها من طعام الجن. وقد أشار إلى ذلك الإمام النسائي رحمه الله معلقا على الحديث الذي استدل به أهل العلم بنجاسة الروثة. قال الإمام النسائي: الرجس طعام الجن، أي فسر الرجس بطعام الجن، ولم يفسر الرجس بمعنى النجس كما قال بذلك يعني جمهور أهل العلم ومنهم الشوكاني. إذن الروثة ليست نجسة وإنما طاهرة، سواء كان مما يؤكل لحمه، لأن الحديث الذي ورد فيه نجاسة أو الذي دعي فيه نجاسة الروثة، الحديث ورد فيه أنها روثة حمار، والحمار لا يؤكل لحمه. فإذا كانت روثة الحمار وهو مما لا يؤكل لحمه، فمن باب أولى ما يؤكل لحمه يكون تكون روثته طاهرة. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: ودم حيض. فالدماء عند المؤلف رحمه الله كلها طاهرة إلا دم الحيض فإنه نجس. لماذا؟ لأن المؤلف رحمه الله قال ودم حيض، ما قال والدم، ما أطلق الدم كما أطلق الروث، وإنما قال ودم حيض. إذن الدماء عند المؤلف كلها طاهرة إلا دم الحيض فإنه نجس. والدليل على نجاسة دم الحيض قوله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن خولة بنت يسار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه. قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم ثم صلي فيه. قالت: يا رسول الله، إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وقد أخرج أبو داود وغيره عن معاذة قالت: سألت عائشة رضي الله تعالى عنها عن الحائض يصيب ثوبها الدم، قالت، يعني أم المؤمنين قالت: تغسله، فإن لم يذهب أثره فلتغيره بشيء من صفرة. قالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: ولقد كنت أحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 حيض جميعا لا أغسل لي ثوبا. يعني مجرد الأمر بالغسل لا يدل على نجاسة دم الحيض، مجرد الأمر بالغسل. قد يقول القائل أو قد يورد علينا إيراد فيقول: الآن هذه الأحاديث أمرت بالغسل، وأنتم قلتم في أول هذا الباب أن الأمر بالغسل لا يستلزم الحكم بنجاسة الشيء، وهذا حق، لكن يؤيد ذلك ما أخرجه أبو داود وغيره عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يكون في الثوب، قال: حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر. وفي حديث أسماء بنت أبي بكر بلفظ حتيه بالتاء، حتيه ثم قرصيه بالماء ثم انضحيه. فهذه الصفة التي وردت في هذه الحديث وهذا التشديد في رفع هذا الشيء مع الأمر بالغسل، مع وصفه، مع الأمر بالطهارة منه في الآية، فهذا كله، هذه قرائن وهذا سياق يدل على نجاسة دم الحيض. وإلا إذا لم يكن نجسا فلماذا يأمر الشارع بهذه الصفة في إزالة هذا الشيء؟ حكيه بضلع واغسليه بماء وسدر، وفي لفظ ثم قرصيه ثم انضحيه. قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار: وإذا تقرر لك هذا وعلمت به أن الأصل طهارة الدم لعدم وجود دليل ناهض يدل على نجاسته، يعني الدم طاهر، فاعلم أنه قد انتهض الدليل على نجاسة دم الحيض، لا لقوله سبحانه: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فإن ذلك ليس بلازم للنجاسة، فليس كل أذى نجس، بل بما صح عنه صلى الله عليه وسلم من الأمر بغسله وبقرصه وبحته وبحكه وتشديده في ذلك، بما يفيد أن يكون إزالته على وجه لا يبقى له أثر، فأفاد ذلك أنه نجس، فيكون هذا النوع من أنواع الدم أي دم الحيض نجسا ولا يصح قياس غيره عليه. لماذا؟ قال: لأنه من قياس المخفف على المغلظ، القياس المخفف على المغلظ، فدم الحيض نجاسته مغلظة ودم مغلظ فيه ما فيه من النتن، وفيه ما فيه من القذارة، وفيه ما فيه من الغلظة في لونه، فأشياء أخرى. فلا يمكن أن يقاس المخفف، الدم المخفف، على الدم المغلظ، لأن هذا قياس مع الفارق. فإذا دل هذا على أن دم الحيض نجس، ودم النفاس كذلك نجس. لماذا؟ لأنه لا فرق بين دم النفاس وبين دم الحيض. بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله: ولحم خنزير. ولحم خنزير، رجح الشوكاني رحمه الله في الدراري نجاسة لحم الخنزير، فقال: وأما سائر الدماء فالأدلة فيها مختلفة مضطربة، والبراءة الأصلية مستصحبة حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة أو المساوية. ولو قام الدليل على رجوع الضمير في قوله تعالى: فإنه رجس، إلى جميع ما تقدم في الآية الكريمة من الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، لكان ذلك مفيدا لنجاسة الدم المسفوح والميتة، وليس كذلك. لماذا؟ لأن لفظة رجس، ذكرنا أن رجس لا تدل على النجس، وهو قال بنفسه المؤلف الشوكاني رحمه الله، قال بنفسه أن لفظة رجس لا تدل في هذه الآية إلا على التحريم. ثم قال رحمه الله: ولكنه لم يرد ما يفيد ذلك، أي أن الضمير في قوله تعالى فإنه رجس يعود إلى هذه الثلاثة: الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير. يقول: بل النزاع كائن في رجوعه إلى الكل أو إلى الأقرب. هناك نزاع في هذه المسألة، والظاهر رجوعه إلى الأقرب، وأقرب مذكور هو لحم الخنزير. يقول: وهو لحم الخنزير لإفراد الضمير. يقول: ولهذا جزمنا هاهنا بنجاسة لحم الخنزير دون الميتة والدم الذي ليس بدم حيض. يقول: ولا سيما وقد ورد في الميتة ما يفيد أنه لا يحرم منها إلا أكلها، كما ثبت في الصحيح بلفظ: إنما حرم من الميتة أكلها. ومن رام، يقول: ومن رام تحقيق الكلام في الخلاف الواقع في مثل هذا الضمير المذكور في الآية فليرجع إلى ما ذكره أهل الأصول في الكلام على القيد بعد جملة مشتملة على أمور متعددة. فهذا الكلام للعلامة الشوكاني يدل على أنه يقول بنجاسة لحم الخنزير، لكن هذا خلاف ما رجحه في السيل الجرار، الكلام المتقدم في كتابه الدراري. أما في السيل الجرار فقال: استدلوا على ذلك بقوله تعالى: أو لحم خنزير فإنه رجس، ويجاب عنه بما قدمنا. الكلام للشوكاني يقول: من أن المراد بالرجس هنا الحرام كما يفيده سياق الآية والمقصود منها، فإنها وردت فيما يحرم أكله لا فيما هو نجس، فإن الله سبحانه قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أي حرام. ولا تلازم بين التحريم والنجاسة، فقد يكون الشيء حراما وهو طاهر، كما في قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، ونحو ذلك. واستدلوا أيضا بحديث أبي ثعلبة الخشني المتقدم، وفيه الأمر بغسل آنية أهل الكتاب، معللا ذلك بأنهم يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون فيها الخمر. وقد قدمنا أن إيجاب الغسل لإزالة ما يحرم أكله وشربه لا لكونه نجسا، لإزالة ما يحرم أكله وشربه لا لكونه نجسا، فإن ذلك حكم آخر غير مقصود للشارع، وعلى تقدير الاحتمال تنزلا فلا ينتهض المحتمل للاحتجاج به على محل النزاع. أقول بعد هذا الكلام المتقدم من العلامة الشوكاني في موضعين: في موضع يرى فيه نجاسة لحم الخنزير، وفي موضع لا يرى فيه نجاسة لحم الخنزير. أقول: نجاسة لحم الخنزير دل عليها الكتاب والسنة، فأما الكتاب فالآية المتقدمة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. والراجح أن الضمير في قوله فإنه يعود إلى لحم الخنزير، يعود إلى لحم الخنزير على وجه الخصوص لسببين اثنين. الأول أن القيد هنا في قوله تعالى فإنه رجس، هذا القيد الواقع بعد جملة تشتمل على عدة أمور يعود إلى آخر مذكور، هذه قاعدة عندك. القيد الواقع بعد جملة تشتمل على عدة أمور، فالقيد الأخير الواقع بعد هذه الجملة المشتملة على عدة أمور أو على عدة أفراد أو على عدة أشياء يعود إلى آخر مذكور، أي آخر شيء ذكر، يعود إلى آخر شيء ذكر في هذه الجملة المتعددة. مثاله لما نقول دخل زيد وعمر وأحمد ومحمد وكان مسرعا إلى المدرسة، لما نقول هذه العبارة دخل زيد وعمر وأحمد ومحمد وكان مسرعا إلى المدرسة، فهذا القيد وكان مسرعا يعود إلى من؟ هل يعود إلى الجميع، إلى زيد وعمر وأحمد ومحمد، أم يعود إلى محمد؟ الصحيح أنه يعود إلى محمد، ومحمد كان مسرعا. لماذا؟ لأن محمد في هذا المثال هو آخر مذكور، آخر مذكور في العبارة، فيعود القيد إليه. وأما في الآية فآخر مذكور هو لحم الخنزير، كما هو معلوم آخر مذكور هو لحم الخنزير، فقال أو لحم خنزير فإنه رجس، إذن فإنه رجس يعود إلى لحم الخنزير ولا يعود إلى الدم المسفوح ولا إلى الميتة. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن الضمير في قوله فإنه في هذه اللفظة فإنه ورد بصيغة المفرد لا بصيغة الجمع، فلا يعود على الجميع، لأن الله عز وجل ما قال فإنها رجس، لو قال فإنها رجس لكان هناك قرينة تدل على رجوع هذا القيد وهذا الوصف إلى الجميع، إلى الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، لكنه قال سبحانه فإنه مفرد، فإنه رجس، وهو ذكر سبحانه ثلاث أشياء، فإذن فإنه رجس مفرد يعود إلى مفرد وهو لحم الخنزير. لكن تقدم الكلام في كون الرجسية لا تدل على النجاسة، تقدم كلامنا في بيان أن الرجس لا تدل على النجس إلا بدليل أو قرينة. هنا قد ورد الدليل، هنا في هذه المسألة، في مسألة لحم الخنزير، قد ورد الدليل من السنة على ما يؤكد أن معنى الرجس في هذه الآية بمعنى النجس. فعن بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، أخرجه الإمام مسلم. وعند غيره بلفظ فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. فهنا صورتان، الصورة الأولى الأكل من لحم الخنزير، والصورة الثانية غمس اليد في دم الخنزير. فلو لم يكن الخنزير نجسا لما توعد الشرع اللاعب بالنردشير، النردشير هي هذه المكعبات السداسية الأرقام المعروفة باسم النرد، ما توعد الشارع اللاعب بالنردشير بهذا الوعيد لو لم يكن الخنزير نجسا. وقد قال عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه، وقوله هذا كالتفسير للحديث المتقدم، قال رضي الله عنه اللاعب بالفصين، أي بالنردين، بالنرد، اللاعب بالفصين قمارا كآكل لحم الخنزير، واللاعب بهما غير قمار كالغامس يده في دم خنزير. وهذا الأثر صححه الألباني موقوفا عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره وقوله ولحم الخنزير يعني إنسيه ووحشيه، واللحم يعم جميع أجزائه حتى الشحم، حتى الشحم أيضا يدخل في ذلك، ولا يحتاج إلى تحذلق الظاهرية، المتحذلقين يعني في جمودهم ها هنا وتعسفهم في الاحتجاج بقوله فإنه رجس أو فسقا، يعنون قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، أعادوا الضمير فيما فهموه على الخنزير، يعني الظاهرية ماذا قالوا؟ قالوا الرجس يعود إلى آخر مذكور. ما هو آخر مذكور؟ ما قالوا اللحم، لحم الخنزير، وإنما قالوا الخنزير نفسه، وإنما قالوا أن الخنزير نفسه هو النجس، وأما لحم الخنزير فليس بنجس، ففرقوا بين الخنزير وبين لحمه، وهذا جمود، هذا جمود. وإنما أراد الله عز وجل ذكر، وهذه من صيغ الدلالات، أن العرب يذكرون الخاص ويريدون به العام، ويذكرون العام ويراد به الخاص. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تجلسوا على القبور، لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. طيب لو جاء أحد فقال لنا، لو جاء أحد فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الجلوس على القبور وأنا قد وقفت على القبر، فالحديث لا يشملني، الحديث لا يشمل هذه الحالة أي الوقوف على القبر، فنقول له بل يشمل ذلك. لماذا؟ لأن الشرع ذكر الصفة الغالبة فيما يحدث في مثل هذا الأمر، والصفة الغالبة ما هي؟ الصفة الغالبة أن يجلس على القبر لا أن يقف على القبر، لكن الوقوف والجلوس والاضطجاع وغير ذلك على القبر كله يدخل في هذا النهي. فإذا ذكر شيئا خاصا وأراد به العموم، كذلك في هذا النص لما قال أو لحم خنزير فإنه رجس، ما أراد فقط الخنزير ولا أراد أنه فقط اللحم، وإنما أراد جميع الخنزير بجميع أجزائه. يقول الحافظ بن كثير تعليقا على جمود الظاهرية، يقول وهذا بعيد من حيث اللغة، أي إعادة الضمير إلى الخنزير دون اللحم، هذا بعيد عن اللغة. لماذا؟ فإنه لا يعود الضمير إلا إلى المضاف دون المضاف إليه، يعني ما يمكن أن يعود إلا إلى المضاف دون المضاف إليه، ما يمكن، لابد أن يعود إلى المضاف والمضاف إليه، فلحم الخنزير، الخنزير مضاف إليه، فما يمكن أن يعود، أن نقول إلى الخنزير ولا يعود إلى اللحم، هذا لا يمكن. يقول والأظهر أن اللحم يعم جميع الأجزاء كما هو المفهوم من لغة العرب ومن العرف المضطرد، يعني هذا عرف مضطرد عند العرب. يقول وفي صحيح مسلم عن بريدة ابن الخصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. فإذا كان هذا التنفير، هذا من يقول؟ الحافظ بن كثير يقول فإذا كان هذا التنفير لمجرد اللمس فكيف يكون التهديد والوعيد الأكيد على أكله والتغذي به، وفيه دلالة على شمول اللحم لجميع الأجزاء من الشحم وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن وضع اليد في دم الخنزير دل على أن الآية عامة في لحم الخنزير وفي جميع أجزائه، فهذا دليل أيضا يؤكد على نجاسة الخنزير ودمه ولحمه. وقد دل الإجماع، نقله أكثر من عالم، على نجاسة الخنزير. وأما قول المؤلف رحمه الله وفيما عدا ذلك خلاف، وفيما عدا ذلك خلاف، أي بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله أفراد النجاسات ماذا قال؟ قال وفيما عدا ذلك خلاف، ومراده رحمه الله أن ما عدا النجاسات التي ذكرها في هذا الباب خلاف بين أهل العلم، ويفهم منه أن ما ذكره ليس فيه خلاف، وقد تقدم ذكر الخلاف في لعاب الكلب والخلاف في الروثة كما تبين أن ما استثناه من بول الذكر الرضيع من جملة النجاسات مردود، فبول الذكر الرضيع نجس، لكن الشارع خفف في طريقة تطهيره، فهذا كله قد خالف فيه الشوكاني أو قد وقع فيه الخلاف، فكيف يقال وفيما عدا ذلك خلاف؟ بل فيما تقدم أيضا من كلامه خلاف. ومما لم يذكره المؤلف رحمه الله من النجاسات وقد دل الدليل عليه إهاب الميتة، إهاب الميتة، فقد أخرج الإمام مسلم عن عبد الله بن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دبغ الإهاب فقد طهر. وأخرج في الباب نفسه عن ابن وعلة السبعي قال سألت عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قلت إنا نكون بالمغرب فيأتينا المجوس بالأسقية فيها الماء والودك، فقال اشرب، فقلت أرأي تراه؟ فقال ابن عباس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دباغه طهوره دباغه طهوره. إذن الإهاب وهو جلد الميتة قبل الدباغة نجس بدليل قوله دباغه طهوره. وأخرج أبو داود عن العالية بنت سبيع أنها قالت كان لي غنم بأحد فوقع فيها الموت فدخلت على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لها فقالت لي ميمونة لو أخذت جلودها فانتفعت بها. فقالت أو يحل ذلك؟ قالت نعم. مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخذتم إهابها؟ قالوا إنها ميتة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهرها الماء والقرض. قال الخطابي القرض شجر يدبغ به الأهب أي جمع إهاب وهو لما فيه من العفوصة والقبض ينشف البلة ويذهب الرخاوة ويجفف الجلد ويصلحه ويطيبه فكل شيء عمل القرض كان حكمه في التطهير حكمه. وذكر الماء مع القرض قد يحتمل أن يكون إنما أراد بذلك أن القرض يختلط به حين يستعمل في الجلد ويحتمل أن يكون إنما أراد أن الجلد إذا خرج من الدباغ غسل بالماء حتى يزول عنه ما خالطه من وضر الدبغ ودرنه. وفيه حجة لمن ذهب إلى أن غير الماء لا يزيل النجاسة ولا يطهرها في حال من الأحوال. انتهى الكلام، انتهى كلام الخطابي نقلا من كتاب عون المعبود. وأما ما سوى ذلك مما ذكره بعض العلماء في النجاسات كالميتة غير المذكات وأجزائها وما قطع من البهيمة وهي حية والدم المسفوح والقيح والصديد والخمر والمسكرات والمني الذي يخرج بتدفق عند الجماع والمذي الذي يخرج بمجرد المداعبة والتفكر بشهوة والودي الذي يخرج كسائل لزج بعد البول عند فتور الشهوة والقي الذي يخرج من بطن الإنسان عن طريق الفم والسور وهو ما بقي في الإناء بعد الشرب وبعض الدواب كالحمار والسباع مما لا يؤكل لحمه وجلودها والكفار وآنيتهم ورطوبة فرج المرأة وعرق الجنب والحائض وغير ذلك. كل هذه التي ذكرها العلماء وتكلموا فيها ويعني اختلفوا فيها، فمنهم من رأى نجاستها ومنهم من لم يرى نجاستها، فلا يحكم بنجاسة شيء من ذلك إلا بدليل صحيح لا ينازع في دلالته على النجاسة، وإلا فالقول بطهارته متعين. الأصل أنه ليس بنجس حتى يأتي الدليل الصحيح الذي لا ينازع في دلالته على النجاسة، وإلا فإن لم نجد هذا الدليل فالقول بطهارة هذه الأشياء متعين لا بد منه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في آخر هذا الباب قال رحمه الله والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. هذا آخر ما قاله المؤلف في هذا الباب. قال والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه، أي أن الأصل في الأشياء أنها طاهرة، والعدول عن هذا الأصل إلى القول بالنجاسة لا يكون إلا بأمر محكم، وهذا الأمر المحكم لا بد أن يتوفر فيه شرطان. الأول صحة النقل، أن يكون النقل صحيحا، والثاني أن لا يعارض في دلالته على النجاسة بمعارض يثبت الطهارة يساويه في الدلالة أو أقوى منه. فأما اشتراط عدم وجود المعارض الأقوى منه لأن الأقوى دلالة يقدم عند التعارض، فإذا تعارضت الأدلة فدليل يدل دلالة قوية على النجاسة ودليل يدل دلالة قوية على الطهارة فنأخذ بالدليل القوي الدلالة، وهكذا إذا كان قوي الدلالة في الطهارة. وأما اشتراط عدم وجود المعارض المساوي، لماذا اشترط المؤلف؟ قال يعارضه، لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. عرفنا أنه المقدم عليه يقدم، لماذا؟ لأن دلالته قوية فيقدم عليه. لكن لماذا إذا تساوت الأدلة أيضا لا نقول بالنجاسة؟ لماذا؟ وأما اشتراط عدم وجود المعارض المساوي فلأن المساواة تسقط الاستدلال بالأدلة المثبتة والنافية. المساواة تسقط الاستدلال، وحينئذ نعود إلى الأصل. يعني إذا تساوت الأدلة فالأصل ماذا؟ إذا تساوت الأدلة فيسقط الاستدلال، كما يقول العلماء في القاعدة المعروفة أنه إذا كثر الاحتمال بطل الاستدلال، وهذه القاعدة يحتاج إلى تفصيل سيأتي إن شاء الله بيانها. فالمقصود أنه ما دام أنه تساوت الأدلة فيسقط الاستدلال بهذه الأدلة، فماذا يكون؟ وحينئذ نعود إلى الأصل، نعود إلى الأصل، وكأنه لا دليل في المسألة. والأصل ماذا؟ الأصل هو الطهارة. لهذا فلا بد من الدليل المثبت للنجاسة أن يكون أقوى من الدليل النافي لها حتى يقال بنجاسة الشيء. أما إذا كثرت فيه الاحتمالات أو تساوت فلا يقال بنجاسته. فمثال على ناقل لكنه غير صحيح، نعطي مثالا على ناقل يعني نقل الشيء من الطهارة إلى النجاسة لكنه غير صحيح. حديث إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء. هذا الحديث استدل به البعض على نجاسة البول والغائط والمني والدم والقيء، لكن هذا الحديث رواه الدارقطني والبزار والبيهقي وغيرهم. قال الدارقطني نفسه قال لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جدا. وقال البيهقي هذا باطل لا أصل له، ثابت متهم بالوضع، ثابت متهم بوضع الأحاديث. إذن هذا الحديث لا يمكن الاعتماد عليه. مثال على ناقل صحيح لكن يعارضه ما يساويه في الدلالة. يعني ناقل صحيح ثابت من حيث السند، لكن دلالة هذا الناقل تساوي دلالة الدليل الذي يدل على الطهارة. أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فالغسل دليل عند بعض العلماء، الغسل دليل على النجاسة. فلما كانت تغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم دل على نجاسته، لكن المعارض المساوي له هو أنها رضي الله تعالى عنها ثبت أنها كانت تفرك المني إذا كان يابسا وتغسله إذا كان رطبا. وفرك المني لو كان نجسا فما ينبغي إزالة النجاسة بمجرد الفرك، لأن هذا الفرك يبقى شيء منه. فدل أن هذه الأدلة متساوية في المني، فدل هذا الأمر على أن المني طاهر ولا ينقل عن هذه الطهارة إلا يعني دليل صحيح أقوى منه دلالة. مثال على ناقل صحيح يعارضه ما هو أقوى منه. من استدل على نجاسة المشرك بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. البعض استدل بهذه الآية، قال المشرك الله عز وجل وصفه بأنه نجس، فكيف تقولون أن المشركين ليسوا بنجس؟ لكن هذا الدليل يعارضه قوله تعالى وهو أقوى منه، يعارضه قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فالآية الأولى تحتمل في نجاسة المشركين نجاسة العين أو نجاسة المعنى. الآية الأولى المشركون نجس، إنما المشركون نجس، النجس قد يراد به نجاسة العين وقد يراد به نجاسة المعنى، بينما الآية الثانية أباحت نكاح المحصنات من أهل الكتاب، وأهل الكتاب مشركون، وهذا يستلزم الملامسة قطعا، يعني هذا النكاح يستلزم الملامسة قطعا، فكيف يقال بنجاسة الكفار؟ لهذا قال الشوكاني رحمه الله في الدراري اعلم أن كون الأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهرة وجزئياتها، ولا ريب أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم، والأصل